Thank you.

ايمان الجنه يا رب ما رحت مكان جنه ما شاء الله وكل ما يا عاشق سيد الخيرات Yeah. تجزون ما كنتم تعملون إِنَّا نُورَنَا قريب. يا مولانا الشيخ عبد الله، الله يا مولانا، الله والله. إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. نعم الله. نعم قادر. نعم قادر والله. يا يوم لا يخزي الله قوم الظالمين ربنا يزود يا عبد Go! يا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر.

في جنة عالية.